التنعيم وبين البيت، فهذا سبق التنبيه على أن الأولى ترك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يرشد إليه. والسائل: امرأة مريضة بعد يوم عرفة أصابها المرض، ويوم النحر طافت وسعت ولم تستطع المبيت بمنى، فما حكم ذلك؟ من ترك واجبا من واجبات الحج لعذر فهو معذور في الإثم، ولكن يجب عليه الفدية. إذا استطاعت وتمكنت من المبيت ولم تبت أو عرض لها مرض فإنها تفدي، وأما إذا لم تجد مكانا فمبيتها متعذر لعدم وجود المكان فليس عليها شيء. والسائل: إذا تمتع الرجل في الحج وانتظر أيام الحج خلال الأسبوع في الفندق، فهل يقصر الصلاة أم يتمها؟ إذا دخل مكة وقام فيها أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وأما إذا أحرم بالحج في اليوم 8 وصعد إلى منى فإنه يقصر الصلاة في منى في اليوم 8 وفي أيام التشريق في يوم النحر، وكذلك في عرفة فإنه يجمع ويقصر، وفي مزدلفة يجمع ويقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ما معنى صورة الرحمن؟ الصورة مضافة إلى الله عز وجل، وهي ثابتة في هذا الحديث وفي حديث الشفاعة، وأن الله عز وجل يأتي عباده في صورة غير التي يعرفونها ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها، كل ذلك يدل على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. وطريق السلف وأهل السنة في هذا أنهم يثبتون الصفات لله من غير بحث عن الكيفية، فنحن نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه. صلى الله عليكم. يقول السائل: في أحد البرامج عرض المقدم فكرة مفادها أن العقل لا يميز بين الواقع والتفكير، وأن الفرد يستطيع اكتساب المهارة المعينة من خلال التفكير بأنه يتدرب عليها، هل في تقرير هذا تشجيع على التفكير الإيجابي المقبول، أم أنه يلتقي مع ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية؟ مثاله التفكير في التدرب على مهارة رياضية حتى يتقنها واقعيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقل هو آلة التمييز، وجعله الله عز وجل ليميز به العاقل بين الخير والشر وبين الحسن والقبيح، والذي عليه أهل السنة والمحققون منهم أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأمور الطبيعية وفي الأخلاق، وأما التشريع فإن العقل قد يقصر عن معرفة الحكمة في الشرع، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. وأهل السنة في هذا وسط بين من يبالغ في العقل ويعظمه ويرى أنه محكم في الشرع وهم القدرية المعتزلة، وبين من يعطل العقل وينكر التحسين والتقبيح العقليين وهم الأشاعرة. وأهل السنة يفصلون في وظيفة العقل فيقولون: الأخلاق يدرك الإنسان بعقله الحسن والقبيح قبل ورود الشرع، نحن نعلم أن الكرم ممدوح والبخل مذموم، وأن الصبر محمود وأن الحلم محمود وأن الظلم مذموم، هذا يدرك بالعقل قبل الشرع. والتفكير هو وظيفة العقل، فالعقل آلة التمييز، والتفكير هو وظيفة العقل أن يتفكر الإنسان. قال العلماء: التفكر في آيات الله الكونية والتدبر لآياته الشرعية. التفكر يكون في آيات الله الكونية المخلوقة، والتدبر يكون لآياته الشرعية التي هي كلامه. وأما ما يسمى بالبرمجة العصبية وما يسمى بالدورات في تنمية القدرات وتحقيق الذات، فهذه فيها كثير من المخالفات، ومنها دعوة هؤلاء أن الإنسان يستطيع بقدرته وبعزيمته أن يحقق كل شيء، وهذا باطل مخالف لما دلت عليه الأدلة من أن الإنسان له قدرة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. فدل على أن الإنسان له قدرة وطاقة لا يتجاوزها. وهؤلاء بعضهم يبالغ حتى أنهم ينكرون أن الإنسان تحرقه النار، أو أنه قد تمضي فيه أو يضره الحديد، أو لو طعن بسيف أو بسكين أنه مع تصميمه لا يتضرر بذلك. فهذا كله كذب وتلبيس. وإذا أتوا ببعض هذه الأمثلة فهي إما من المخادعة أو من أنواع السحر، ولا ينصح الذهاب لهذه الدورات. ومع هذا فأقول أنه لا ينكر أن هناك بعض الناس لديهم قدرة ولكن فيهم كسل، فيحتاج أن يشجعوا على العمل وترك الكسل، ولكن لا يعني هذا تجاوز قدرة الإنسان وأن يقال الإنسان قادر على كل شيء. فالإنسان له قدرة جعلها الله عز وجل له، ومن العقل أن لا يتجاوز الإنسان حدود قدرته وطاقته. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: بعض الحجاج إذا لم يتمكنوا من وجود التصريح للحج يتعمدون تجاوز الميقات بدون إحرام ثم يحرمون من التنعيم، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وفيه مخالفة من جهتين: مخالفة لولي الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعته، وفي توجيه مصلحة يعني للحجاج، وفي درء لفتنة وهو التزاحم وأن يضر بعضهم ببعض. فمن خالف ذلك فهو مخالف لما أمر الله عز وجل به في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمخالفة الثانية هي انتهاك حرمة النسك، فيأتي إلى الميقات ويريد الحج والعمرة ولا يحرم، ويتجاوز ويحرم من التنعيم، فهذا خطأ. الخطأ الثاني أنه تجاوز الميقات وهو بلباسه، ولربما نوى في الميقات ولبس المخيط، فيكون غير صادق في قوله: لبيك اللهم لبيك، لأن معنى لبيك استجبت لك يا رب في هذا النسك على نحو ما شرعت، فيلبس الثياب والمخيط ويقول: لبيك اللهم لبيك، هذا لم يستجب لأمر الله على ما شرع وإن كان يريد الخير. ولهذا الذي ننصح به أنه ينبغي للمسلم أن يكون على فقه بدينه، وهذه العبادات لا تنال بالمكابرة، تنال يعني هذه الطريقة، وإنما إذا تمكن الإنسان من الحج وجاء إلى الميقات وهو مأذون له وله قدرة عليه وحجه فله أجر، وإذا لم يمكن من ذلك فعليه أن لا يحج، وله عوض بأن ينفق على الحجاج. وكم من إنسان يعني أعطى فقيرا المال وحج بماله فله أجر عظيم، وكم من رجل حاج ترك أهله فقراء فقام هذا الغني وأنفق عليهم وسد حاجتهم فله أجر. ويستطيع الإنسان بفقهه بكثرة صلاته وصومه وعبادته أن يبلغ أجرا عظيما، فالأجر غير مقصور في الحج، وإنما جعل الله عز وجل هذه العبادة ميدان فسيح للمسلمين يتنافسون فيها، فلا يتكلف المسلم شيئا إذا أذن له بالحج، وإلا فأعمال البر بحمد الله كثيرة. نعم. والسائل: لو أن رجلا عنده مال تجب فيه الزكاة وحان وقت إخراجها ثم أخرها فنقص المال عن النصاب، هل يزكي هذا المال؟ إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة، ولو ذهب المال بعد ذلك بيوم، لأن العبرة بحلول الحول. إذا حال الحول على المال الزكوي وبلغ النصاب فالزكاة فيه واجبة، ولو تلف قبل وجوب الزكاة بيوم ليس فيه زكاة، العبرة بحلول الحول. والسائل: هل عمرة المتمتع تجزئ عن العمرة الواجبة؟ نعم، هذا باتفاق العلماء فيما أذكر أنهم متفقون على أن عمرة المتمتع مجزئة عن عمرة الإسلام، لأن المسلم يجب عليه العمرة والحج، فقالوا أن المتمتع إذا تمتع بالعمرة في أشهر الحج أسقط الفريضتين العمرة والحج. واختلفوا في عمرة القارن هل هي مجزئة في إسقاط الفريضة أم لا، لأن عمرة القارن جمع فيها بين الحج والعمرة وأدخل الحج على العمرة، فمختلف فيها. وأما عمرة المتمتع فمتفق على أنها مجزئة في عن أداء عن عمرة الإسلام، وهي مسقطة للفريضة. نعم. ولسائر: رجل اعتمر ولم يحلق ولم يقصر حتى أتى المدينة، فنبه على ذلك فقصر في المدينة، فهل هذا الفعل مجزئ؟ إن شاء الله إنه صحيح إذا كان نسي أو غفل ثم ذكر بعد ذلك وقصر فالتقصير صحيح، لأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في مكة، فلو أنه طاف وسعى وخرج خارج حدود الحرم وحلق خارج حدود مكة فأداؤه لهذا النسك صحيح، ومن باب أولى إذا نسي وأتى إلى المدينة. لكنه إذا لبس المخيط قبل أن يقصر عليه أن يرجع إلى إحرامه ثم بعد ذلك يقصر ويلبس اللباس المعتاد. قل السائل: أيهما أفضل، أحج عن نفسي أو أحج لجدي أو أحج لشخص يجب عليه الحج ولم يقدر لضعفه وآخذ منه المال، علما بأنني حججت حجة الإسلام وجدي لم يحج ولا يجب عليه الحج؟ أما حجك عن الغير مع أخذ المال فلا يقارن بحجك عن نفسك محتسبا الأجر عند الله أو بحجك عن جدك، فتبقى المقارنة بين حجك عن نفسك متنفلا وبين حجك عن جدك، فإذا كان الجد لم يحج حجة الفريضة وحججت عنه لعل هذا أرجح في أن تجمع بين إسقاط الفريضة عن جدك والإحسان إليه، فله أجر الحج ولك أجر الإحسان إليه. قل السائل: إذا كان المصلي مسبوقا وبعد انتهاء الصلاة هل يجب له أن يأخذ سترة؟ وهل ورد في هذه المسألة شيء عن السلف؟ نعم، المسبوق إذا فارق إمامه بانتهاء الإمام من الصلاة فإنه يأخذ حكم المفرد في بعض أحكامه، ولهذا فينبغي له أن يتخذ سترة كأن يكون أمامه سارية يتقدم إليها، أو أنه إذا استطاع يعني أن يجعل شيئا أمامه من غير زيادة في الحركة فيشرع له ذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك فصلاته إن شاء الله الصحيحة، ولأنه لا قدرة له على الانتقال والإتيان يعني بسترة. أما إن كان قريبا من السترة وتقدم إليها فهذا أفضل له. قل السائل: نحن حجاج وقصرنا الصلاة يوم التروية لكننا كنا خارج منى لأننا نعمل في البعثة، فهل هذا الفعل صحيح؟ إذا كان هذا بعد الإحرام بالحج فهذا صحيح، لأن الحجاج إذا أحرموا بالحج فإنهم يقصرون الصلاة يوم التروية سواء كانوا في منى أو أحرموا ثم بعد ذلك خرجوا منها. ويقول: هل يجوز للحاج الجمع بين الصلاتين في منى وأيام التشريق؟ لا، في منى لا يجمع بين الصلوات، وإنما الجمع يكون في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء. وأما أيام منى سواء كان يوم التروية أو يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة فإنه الحاج يقصر فيها الصلاة ويصلي الصلوات في وقتها ولا يجمع بين صلاتين، يقصر الرباعية. وأما المغرب فإنه لا يقصر، ولكنه يجمع مع العشاء في حال السفر وكذلك في ليلة مزدلفة. قل السائل: هل تعظم وتحترم الأجهزة الخاصة بتعليم القرآن كتعظيم المصحف؟ هذه الأجهزة الإلكترونية ذكر أو صنف أحد الباحثين بحثا في حكم المصحف الموجود في هذه الأجهزة، ورجع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وخرج بنتيجة أن وجود المصحف مخزن في هذا الجهاز ليس له حكم المصحف. وأما إذا فتح الجهاز على صفحات المصحف وأصبحت ترى الآيات فهذا له حكم المصحف. هذا الذي خرج به هذا الباحث، وهو أحد البحوث المقدمة لمطبعة المصحف الشريف، وهو من البحوث المفيدة، فمن أراد التوسع فليطلع على هذا البحث. نعم. والسائل: على من يعود الضمير في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية؟ يعود على عموم الناس، عموم الناس زينت لهم الشهوات وحببت إليهم، لكن المؤمن يمنعه إيمانه من التمادي في الشهوة، والمقصر تغلبه شهوته، فالناس في هذا يتفاوتون، منهم من يغلبه دينه على شهوته، ومنهم من تغلبه شهوته على دينه وعقله. قل السائل: ما الفرق بين قوله تعالى: رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين والمغربين، ورب المشارق والمغارب؟ نعم، هذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تعارض بين هذه الآيات، فرب المشرق والمغرب يعني رب الجهة، يعني جهة المشرق وجهة المغرب، ورب المشارق والمغارب يعني مشرق كل يوم مغرب كل يوم، ورب المشرقين مشرق الشمس يعني في الصيف وفي الشتاء، والمغربين مغربها في الصيف والشتاء، فلا تعارض، إما أن يطرق على الجهة أو على فصل من فصول السنة أو في مشرق ومغرب في كل يوم. قل السائل: يتناقل بعضهم عبر وسائل التواصل بأن الحج من غير تصريح صغيرة يكفرها الوقوف بعرفة، ألا يقال في الرد على هذه المقولة: أولا أنه لا يدري أيدرك عرفة أو يدرك المغفرة أم لا، ثانيا إن في حجه مزاحمة وإيذاء لإخوانه المسلمين؟ العلماء ذكروا أن من أحكام الصغيرة أن يكون لها حكم الكبير إذا تهاون بها صاحبها، وهذا من التهاون، يخالف ولي الأمر وينتهك حرمة النسك، وبعد ذلك يقول صغيرة ثم يجزم وكأنه يتألى على الله أنه سيغفر هذه في يوم عرفة، هذا من الجهل، وهذا تهاون بالذنوب وجرأة وإغراء للناس بالمخالفة، يقول حج من غير تصريح خالف ولي الأمر، وهذا الذنب سيغفر. من الذي يقطع ويجزم بأن هذا الذنب سيغفر في يوم عرفة؟ ويوم عرفة كما يعني جاء في السؤال إنما هو يوم يتقبله الله عز وجل أو قد يرد يعني لصاحب العمل والعياذ بالله. كان علي رضي الله عنه بعد رمضان يقول: يا ليت شعري، من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى. شهر كامل الناس يصومون ويقومون وهم في عهد السلف في عهد الصحابة، يقول علي: من المقبول ومن المردود؟ وهذه الآن فتنة كثير من الناس، يظن أنه إذا حج قبل حجه وغفر له، وبعض الحجاج يظن أنه حتى لو ظلم والكبائر والمظالم بمجرد أن يحج فإن حجه كفر جميع الذنوب، هذا جهل. فالإنسان لا يغتر بالذنب ولا يغتر بالعمل ولا يحقر الذنب، وإنما عليه أن يجتهد في طاعة الله، وإذا حصل الذنب عن سهو وغفلة وعن ضعف عليه أن يبادر إلى التوبة، أما الإصرار على الذنوب ويقول أن الله سيغفرها فهذا تألي على الله عز وجل، وهذا أيضا يعني أمر الناس بالمخالفة ويقول أنكم إذا عصيتم فإن ذنوبكم مغفورة، فهذا داعية إلى الشر وإلى الفتنة وإلى معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه يتق الله. كل سائل: زوجتي أدركها الحيض في الحج فاغتسلت وطافت طواف الإفاضة، فهل هذا الطواف صحيح مع العلم بأن السفر اضطرنا إلى مغادرة مكة قبل أن تطهر؟ هذا فعل ثم يسأل. أقول هذا الذي فعل هذا الفعل ليس السؤال يكون هنا، وإنما يكون قبل الفعل، فإذا كان أحد أفتاه بهذا فأمره يرجع لمن أفتاه. أما أنا الذي أرى أنه لا يجوز له أن يطوف حتى لا يجوز هذه المرة أن تطوف حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: لما حاضت أحابسة ناهيها، وأما الضرورة فتقدر بقدرها. ولهذا من كان له ضرورة في عدم الانتظار لزوجته التي عرض لها الحيض عليه أن يعرض سؤاله وحاله وعذره على أحد العلماء فيقدر هذه المصلحة ويفتيه بما هو أنسب لحاله. قل السائل: هل في رواتب الموظفين زكاة وكيف تخرج؟ لا، الرواتب هو دخل شهري كغيره من المكاسب، فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب تجب فيه الزكاة، وأما إذا أنفقه قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.